سنة ونستكمل هذا المبحث وهي المحرمات من النساء. وذكرنا في اللقاء الماضي المحرمات من النسب، وبعد ذلك تكلمنا عن المحرمات من المصاهرة، وذكرنا منها زوجة الأب، وقلنا أن المراد بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف بمعنى عقد. وعليه إذا عقد الرجل على امرأة فيحرم على كل أبنائه أن يتزوجوها حتى لو طلقها أو مات عنها، فبمجرد العقد تصبح هذه المرأة محرمة على كل أبنائه تحريما أبديا، ومن تزوجها كفر بالله عز وجل، لأن هذا نوع من أنواع عدم القبول والامتناع، أو كما قال الإمام أحمد وغيره هذا من الاستحلال. واستدللنا على ذلك بما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أمر رجلا أن يذهب إلى رجل تزوج بامرأة أبيه أن يضرب عنقه وأن يخمس ماله. وقلنا أن تخميس المال يدل على أن هذا الرجل مات كافرا. طيب، نتكلم اليوم إن شاء الله عن تحريم الربيبة. اكتب عندك، قال تعالى تحريم الربيبة. الربيبة، قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، من أول السطر، والربيبة هي بنت الزوجة. والربيبة هي بنت الزوجة، ودلت الآية صراحة بظاهر ألفاظها أن الربيبة تحرم على الرجل. ما المقصود بالرجل هنا؟ أحسنت، أن الربيبة تحرم على الرجل، افتح قوس، أي زوج أمه. أن الربيبة تحرم على الرجل هو زوج أمه بشرطين: أن تكون في الحجر، وأن يكون دخل بأمه. نعم، أن تكون في الحجر، وأن يكون دخل بأمه. حاضر. والمراد بالدخول في الآية الجماع، على الراجح من أقوال أهل العلم، والمراد بالحجر أن تكون معه في بيت الزوجية مع أمه، طيب، وذهب جمهور العلماء وهو المعتمد وعليه العمل أن قوله تعالى في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، وهو ما يسمى بالصفة الكاشفة. خرج مخرج الغالب وهو ما يسمى بالصفة الكاشفة، وليس بقيد. خرج مخرج الغالب ويسمى بالصفة الكاشفة وليس بقيد، وقد اتفقت كلمة علماء الأصول على أن الكلام على أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب، وقد اتفق علماء الأصول على أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. مثال ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق أي خوف الفقر. يبقى كانت العرب في غالب الأحيان يقتلون أولادهم خشية إملاق. طيب هل يفهم أحد من الآية أنه يجوز للرجل أن يقتل ابنه ولو لم يخش الفقر؟ أدم على كلمة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. اكتب عندك، فليس لهذه الآية مفهوم، بمعنى أن فليس لهذه الآية مفهوم. أي آية نحن نتكلم عنها؟ ولا تقتل. فليس لهذه الآية مفهوم، بمعنى أنه يجوز للرجل أن يقتل أولاده، أنه يجوز للرجل أن يقتل أولاده ولو لم يخش الفقر. مثال آخر، ولو لم يخش الفقر. مثال آخر، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فليس لهذه الآية مفهوم، بمعنى إن أرادت الأمة البغاء لا يعترض عليها سيدها، لا يعترض. إذا أرادت الأمة البغاء لا يعترض عليها سيدها. مثال آخر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فليس لهذه الآية مفهوم، بمعنى أن الربا إن كان يسيرا فلا بأس به، بمعنى أن الربا إن كان يسيرا فلا بأس به. قال تعالى مثال آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فليس لهذه الآية مفهوم بمعنى أن من ادعى مع الله إلها آخر ومعه برهان لا يحاسب. أن من ادعى مع الله إلها آخر وله برهان لا يحاسب. ويدخل في الأمثلة السابقة قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لا نحن نشرحها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وعليه فقوله في حجوركم صفة كاشفة وليس بقيد. وعليه فقوله تعالى في حجوركم صفة كاشفة وليس بقيد. ويلزم من ذلك أن الربيبة محرمة على زوج أمها إذا دخل بأمها وعليه فالربيبة محرمة على زوج أمها إذا دخل بأمها سواء كانت في حجره أو ليست في حجره طيب الأول السطر شبهة وجوابها. روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث مالك ابن أوس ابن الحدثان قال من حديث مالك بن أوس ابن الحدثان قال كانت عندي امرأة. إيه معنى كانت عندي امرأة؟ زوجة. لا زوجة أما يقول إيه جارية. كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت. فوجدت عليها افتح قوس أي حزنت. إيه في القوس؟ فلقيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لي ما لك. فقلت توفيت المرأة. فقال لي علي ألها ابنة؟ قلت نعم. قال لي كانت في حجرك؟ قلت لا هي في الطائف. قال فانكحها. قلت فأين قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال علي إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. رحمكم الله، إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. كويس، اكتب عندك أنت الحسنى. قال الإمام ابن المنذر والطحاوي في مشكل الآثار: قال ابن المنذر والإمام الطحاوي في مشكل الآثار: لم يثبت ذلك عن علي بن أبي طالب، لم يثبت ذلك عن علي بن أبي طالب، لأن راويه هو إبراهيم بن عبيد، لأن راويه هو إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان ابن عبيد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، وإبراهيم هذا لا يعرف. لأن راويه هذا إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس بن حنتان، وإبراهيم هذا لا يعرف. ومما يؤيد، ومما يؤيد أن وجود الربيب في الحجر ليس بقيد ولا عبرة بوجوده أو عدمه، بقيد ولا عبرة بوجوده ولا بعدمه، أن الله تعالى لما أذن في نكاحها اشترط شرطا واحدا، فقال أن الله لما أذن في نكاحها اشترط شرطا فقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن. مفهوم ولا أشرح؟ أن الله عز وجل لما أذن في نكاحهن، في نكاحهن اشترط شرطا واحدا فقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لحظة واحدة بس، طيب الله يبارك فيكم، اتعبوا شوية معلش واكتبوا الآية كلها سأمليها عليكم. وربائبكم، اكتب يا شيخ ماجد، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كتبت الآية يا شيخ؟ طيب اكتبها الله يبارك فيك. كتبت يا علاء؟ كتبت يا وليد؟ أحمد؟ كتبت يا شيخ؟ سالم؟ تاني يا ولدي؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. مظبوط كده؟ كله كتب الآية عشان في مسألة دقيقة جدا هملها عليك دلوقتي. كتبت الآية يا ولدي؟ طيب، وربائبكم، الواو حرف عطف، ركزوا معايا الأول، معطوف على ما سبق من أول قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، مش كده برضه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، يعني معناها عقد ولم يدخل، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ظاهر الآية أن الله عز وجل أباح لنا إن عقد الرجل على امرأته ثم طلقها قبل أن يدخل به له أن يتزوج بابنتها، أهو فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، مظبوط كده. والدخول على المعتمد من أهل العلم اللي هو الإيه؟ الجماع. طيب هنا قال المولى عز وجل في أول الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى ذكر شرطين: الحجر والدخول، صح؟ فعند الإباحة قال إيه؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يتعرض للحجر مطلقا، صح؟ يعني السياق كان يقتضي يقول إيه؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن وليس في حجوركم فلا جناح عليكم، مضبوط. فلما لم يذكر دل على أن الحجر ليس بشرط ووجوده كإيه؟ كعدمه، كويس كده؟ كتبت لي يا شيخ سيد؟ طب اقرأ علي لو سمحت. كويس. هنا بقى في الآية دي مسألة تانية وهي إيه؟ انتبه هذا كويس. لو عقد الإنسان، انتبه هذا مرشد، على امرأة، وإحنا بنقول امرأة يعني معناها بلغة في المحيط، عقد على امرأة ولم يدخل بها، هل يجوز له أن يتزوج بأمها أم لا يجوز؟ السؤال واضح؟ تاني، عقد الرجل على امرأة، أنا عاوزك ما تنهزش من كلمة امرأة، يقول لك إيه عقد على بنت، لا بنت ديت موضوع تاني، أنا بتكلم بقول إيه؟ رجل عقد على امرأة والمرأة الذي عقد عليها لها أم، ولا صعب ما يكونش لها أم؟ لها أم، واخد بالك؟ فهل يجوز له إن عقد على هذه المرأة ثم طلق ولم يدخل به أن يتزوج بأمها أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. جبتها منين؟ ده القاعدة، القاعدة معروفة اللي هو الايه؟ العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم الايه؟ البنات، مظبوط كده؟ شوف بقى القول الثاني لأهل العلم، قول غريب وعجيب وأسمعك إياه فقط، أما بطلانه فهو واضح. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، كويس؟ دخلتم بهن، الباء حرف جر وهن عائدة على إيه؟ تاني بالراحة، تاني لعل أخطأت. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على المرأة الزوج، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، عيد على مين؟ الضمير التاني. ذهب فريق من أهل العلم أنها عائدة على الاثنين، وبناء على ذلك إذا عقد الرجل على البنت وطلقها ولم يدخل بها يجوز له أن يتزوج بأمه، وإذا عقد على المرأة وطلقها ولم يدخل بها يجوز أن يتزوج بابنتها، ولكن هذا القول ضعيف وبيان ضعفه يحتاج إلى تقريبا حوالي 3/4 ساعة، ولكن على وجه العموم هذا القول يصح، ولكن أردت أن أذكره حتى إذا وقفت عليه وأنت تقرأ لا تتأثر. يبقى القاعدة العامة إيه؟ العقد على البنات يحرم الإيه؟ الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم الإيه؟ يحرم البنات. نعم، يحرم البنات، نعم، ولكن القاعدة كما ذكرها العلماء واضحة. فهمت الجزئية دي؟ مفهومة يا مشايخ المسألة دي؟ اكتب عندك بعد ذلك. وعليه إذا عقد الرجل على امرأة ودخل بها لا يحل له أن يتزوج واحدة من بناته، أما إن لم يدخل بها فله أن يتزوج منهن ما شاء. أما إن لم يدخل بها فله أن يتزوج منهن ما شاء. منهن ما شاء. وإذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها أو دخل لم يدخل بها أو دخل لا يحل له أن يتزوج بأمها على الإطلاق. لا يحل له أن يتزوج بأمها على الإطلاق. على إيه؟ على الإجماع من عقد. أي نعم. نعم. لا لا لا النص. نكمل يا أخوانا. قال تعالى أول السطر. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. اكتب عندك. روى أصحاب السنن بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى أصحاب السنن بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت العرب في الجاهلية أي نعم يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. يحرمون ما يحرم أو ما يحرم اللي هو ذكره ربنا في القرآن إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فأنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي الصحيحين من حديث أم حبيبة وفي الصحيحين من حديث أم حبيبة افتح قوس رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. رملة بنت أبي سفيان قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة بنت أبي سفيان انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. فقال صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك أو تحبين ذلك. قلت نعم لست لك بمخلية. قلت نعم لست لك بمخلية. باء ميم خاء لام. أنا بقول حروفه الشيخ أحمد مش عاجبه وده من العجب العجاب واخد بالك. أنا بقول حروفه حتى أمليك التشكيل مش عاجبه ماشي. لست لك بمخليا، ضع سكون على الخاء، افتح قوس، أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة، أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة، في القوس. وأحب من شاركني في خير أختي، وأحب من شاركني في خير أختي، يعني الخير اللي أنا فيه عاوز أختي تكون معه، هذا معنى الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي. طيب اكتب عندك: والجمع بين الأختين بنكاح حرام بالإجماع، والجمع بين الأختين بنكاح حرام بالإجماع، سواء كانت الأختين، والجمع بين الأختين بنكاح حرام بالإجماع، سواء كانت الأختين شقيقتين أو من أب أو من أم، وسواء كانت الأخوة بينهما من النسب أو من الرضاعة، وسواء كانت الأخوة بينهما من النسب أو الرضاعة أو من ملك اليمين، أو من ملك اليمين. نعم، سواء كانت الأخوة بينهما بنسب أو برضاعة. ما ممكن الواحدة تكون أخت الواحدة من الرضاعة، ولا مش ممكن؟ ممكن، يبقى لا يحل أيضا. أو من النسب أو ملك يمين. إيه معنى كلمة ملك يمين؟ يعني ملك يمين اللي هم الأسرى في الحرب، ولي الأمر أو القائد الجيش أعطاك سهمك ثنتين من الإماء، فأنت بتسألهم لقيتهم الاثنين ولاد رجل واحد أو أولاد امرأة واحدة بينهم أخوة، لا يحل لك مع أنهم من ملك اليمين. يبقى إذن قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، هذا من العام الذي يخصص، خدوا بالكم من العام الذي يخصص. طيب ماذا كتبت؟ سواء كانت الأختين، ها، سواء كانت الأخوة بينهما من النسب أو من أم أو من أب أو بالرضاعة أو من ملك اليمين. اكتب: روى الإمام ابن أبي حاتم عن عبد الله ابن أبي عتبة عن ابن مسعود، ابن أبي حاتم عن عبد الله ابن أبي عتبة عن ابن مسعود سئل عن رجل يجمع بين الأختين من ملك اليمين، سئل عن رجل جمع بين أختين من ملك اليمين فكرهه، افتح قوس، أي حرمه، فكرهه أي حرمه، ولكن رواية ابن أبي حاتم فكرهه، والكراهة عند السلف للتحريم على طول، فكرهه أي حرمه. فقال السائل لابن مسعود: أين قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم؟ فقال السائل لابن مسعود: أين قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم؟ فقال ابن مسعود: بعيرك مما ملكت يمينك. مفهومة؟ إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال ابن مسعود: بعيرك مما ملكت يمينك. أيوة اتفهمت؟ فهمت يا محمد؟ ماشي. مما ملكت يمينك. فهمت؟ ها؟ أحسنت. آه يا ويلك لو كنت قلت فهمت. آه يا ويلك. ما تسكتش عن حاجة. السائل لما سأل ابن مسعود إن هو رجل يجمع بين أختين من ملك اليمين، فابن مسعود قال له حرام لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. كويس، يعني من جملة المحرمات أن تجمع بين الأختين في وقت واحد. فالسائل قال طيب ده الأختين دولت من ملك اليمين، أين قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم؟ يعني طالما أنها ملك اليمين يبقى خلاص أجمع بينهم. فابن مسعود قال له خلاص طالما أنت أخذت بعموم ملكت أيمانكم بعيرك مما ملكت يمينك، هل تطأ بعيرك؟ ينفع كذلك، أدي معنى قول مسعود بعيرك مما ملكت يمينك. طيب اكتب عندك القاعدة العامة، القاعدة العامة لتحريم الجمع بين امرأتين بنكاح في وقت واحد، قاعدة عامة بقى نمشي عليها، لتحريم الجمع بين امرأتين بنكاح في وقت واحد. قاعدة العامة لتحريم الجمع بين امرأتين بنكاح في وقت واحد، من أول السطر. قال عامر بن عبد الله الشعبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة هي أخوان، قال عامر بن عبد الله الشعبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عامر بن عبد الله الشعبي من نظائر سعيد بن جبير الشعبي، عامر بن عبد الله الشعبي واكسر الشين، لا هكذا سمعتها من المشايخ، انطقها كما سمعتها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها. لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها. دي القاعدة العامة. يعني إيه؟ يعني دلوقتي أنا أريد أن أجمع بين امرأتين سعاد ونفيس، أتخيل إن سعاد رجل ونفيسة كما هي امرأة، هل يجوز لسعاد اللي أنت خيلتها رجل أن يتزوج بنفيسة؟ إن كان لا يحل له أن يتزوجها يبقى لا يحل لي أن أجمع بين هاتين المرأتين، حل له أن يتزوجها يجوز لي أن أجمع بينهم. اتفهمت القاعدة ولا لسه؟ ما تفهمتش لسه. ماشي، كتبت كلام عامر؟ لا، من أول الكلام تاني خالص. نعم كمل. رجلا لم يصلح له أن يتزوجها، لم يصلح له أن يتزوجها. تاني القاعدة هي، أنا دلوقتي عندي امرأتين وعاوز أطبق القاعدة العامة، لأن النص الشرعي دي فين؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والنص الثاني كما سيأتينا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، بس ده اللي ورد في الجمع بين امرأتين في وقت واحد. لا، الموضوع أكبر من كده، وخبالك طب إيه اللي بيحكمه؟ القاعدة اللي ذكرناها، وهي إيه؟ امرأتين تريد أن تجمع بينهم، بنتخيل إحدى المرأتين رجل ولا صعبة؟ سهل. أتخيل إن سعد ديت سعد ونفيس كما هي نفيس. طيب هل يجوز لسعد هذا أن يتزوج بنفيسة؟ بنشوف القرابة اللي بينهم إيه، وجدنا إن سعد ونفيسة، نفيسة خالة سعد، ينفع الواحد يتجوز خالته؟ طيب وجدنا إن سعد عم نفيس، خلاص كده. يبقى طالما إن الرجل والمرأة اللي هنجمع بينهم، إن تخيلنا أن أحدهما رجلا لا يصلح أن يتزوج بالأخرى، يبقى لا يجوز لنا الجمع. يجوز له أن يتزوجها، يبقى يجوز لنا الإيه؟ الجمع. واضحة كده؟ اكتب عندك. روى البخاري من حديث أبي هريرة. سيأتي. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجمع بين المرأة وخالتها. لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. طيب هنا بقى يتفرع أصل حاجة، هنا يتفرع مسألتين. المسألة الأولى، ما الحكم الشرعي في رجل طلق امرأته طلقة رجعية وأراد أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها؟ الجواب، لا يحل طالما أن المرأة في العدة. لما؟ لأنها ما زالت زوجته. مضبوط كده؟ طيب، ما الحكم الشرعي في رجل تزوج بامرأة ثم ماتت عنه؟ هل يجوز له أن يتزوج بأختها بعد موتها مباشرة أم لا يجوز؟ الجواب، يجوز، ما فيش مانع هنا أصلا، ما فيش عندنا موانع، ها؟ ما فيش في حاجة خالص. لا، تاني، إذا تزوج الرجل بامرأة وماتت عنه، هل يجوز له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها؟ يجوز، لأنها ماتت. واضحة كده يا أخواني؟ كده مفهومة ولا مش مفهومة؟ طيب، إذا من جملة الجمع أيضا، لا يجوز للرجل أن يجمع بين أربعة نسوة في وقت واحد. أيضا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أربع نسوة في وقت واحد. وعليه، إذا تزوج الرجل بأربعة نسوة ثم طلق واحدة منهن طلاقا رجعيا، لا يحل له أن يتزوج بغيرها حتى لو كانت أختها، طالما أن هذه المرأة المطلقة ما زالت في العدة. مضبوط؟ وهنا يخطئ بعض القوم ويطرح لغزا وهو في الحقيقة غير صحيح، فيقولون متى يكون للرجل عدة؟ هذا كلام غير صحيح، غير سديد. بل الصواب أنه ليس للرجل عدة، بل العدة للمرأة فقط. أما هنا نقول أن في حق هذا الرجل وجد مانع منعه من النكاح، وهو أن يجمع بين أربع نسوة. من أول السطر اكتب عندك، ملحوظة، على المحرمات من النسب والمصاهرة. على المحرمات من النسب والمصاهرة، أم الأخت، أم الأخت، الثانية أخت الابن، أم الأخت وأخت الابن. أقف عند هذا الحد، فكرنا عشان نشرحه إن شاء الله اللقاء القادم. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.